السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبتي الكرام، فإننا بارئ ذي بدء نحمد ربنا جل في علاه على ما أكرمنا به من النعم وما دفعه من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إننا نشكر جميع من كان سببا في مثل هذه الخيرات والبركات، وعلى رأسهم شيخ هذا المسجد وإمامه أخونا الشيخ عبد الحكيم يحفظه الله تبارك وتعالى من كل سوء، لكننا نعاتبه على كلماته أو على بعض كلماته السابقة، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، الحقيقة ليس ثمة أفضل ولا أشرف ولا أكرم من كتاب الله تبارك وتعالى، وما استمع المستمعون وما أنصت المنصتون لشيء ألذ وأفضل وأشرف وأطيب من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فكنت أود كما تودون أنتم، وقد جئت كما جئتم أنتم، من أجل أن تشنف أسماعنا، من أجل أن تمتع قلوبنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة أن الذين حضروا إنما هم من مشايخنا الكرام وقرائنا الأفاضل، رفع الله عز وجل أقدارهم. فكنت أود أن أسمع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره صلوات الله وسلامه عليه، كما هو معروف عندكم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال له صلى الله عليه وسلم يوما: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا كان هذا شأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أنزل عليه القرآن، وما تفوه وما تكلم وما تلا القرآن أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحب أن يسمعه من غيره عليه الصلاة والسلام. معاشر الكرام، لذلك لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه الكلمة، أود فقط أن أذكر بأن القرآن العظيم هو مصدر عزنا، هو مصدر سؤددنا، هو مصدر سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. دخل رجل الإسلام فسئل عن سبب اعتناقه للإسلام، فقال: قرأت كتبا كثيرة وقلبت مؤلفات غزيرة، فوجدت في كل مرة ذلك المؤلف أو ذلك الكاتب يعتذر في مقدمة كتابه ويقول: هذا جهد البشر، ومن وجد خطأ فعليه أن ينصح إلى آخره، وهذه طبعة جديدة منقحة ومزيدة إلى آخر ما يذكرونه في المقدمات. قال: فلما فتحت القرآن الكريم وجدت في مطلعه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه عن رجل داهية من دواهي العرب، لكنه كان على غير الإسلام، فجعل الناس يدعونه إلى الإسلام فيأبى عليهم، ثم انصرف حقبة من الزمن، قال: فرجع فإذا به يرجع على أحسن حال، فسئل عن سبب ذلك، فقال: نظرت وكان لي خط جميل، فقلت: لأكتبن التوراة بيدي، فكتبها بيده فزاد فيها ونقص. قال: فدخلت بها السوق فبعتها بأغلى الأثمان. ثم نظرت فقلت: لأكتبن الإنجيل بيدي، فكتب الإنجيل وزاد فيه ونقص، فدخل به السوق فباعه بأغلى الأثمان. قال: قلت: لما لا أفعل ذلك مع القرآن؟ قال: فكتبته بيدي فزدت فيه ونقص، فدخلت به السوق فصاح الناس كلهم: مبدل مغير محرف، رد آية كذا إلى كذا، رد كلمة كذا إلى كذا، وهكذا. فتذكرت قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر. القرآن معاشر الكرام لو ذهبنا نسرد فضائله ومحاسنه لطال بنا المقام، لبلغ ذلك بنا الفجر كما قال الشيخ وربما أكثر. لكننا إن شاء الله عز وجل نهيب بشباب الأمة أن يرجعوا إلى مصدر عزهم، إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة، إلى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حال الأمة مع القرآن في الحقيقة لا يرضي حبيبا ولا يدخل السرور أو لا يسر لبيبا. ولذلك نقول إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن فعلينا أن نرجع برمتنا إلى كلام ربنا عز وجل، أن نرجع أولا إلى تلاوته، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أن نرجع إلى القرآن حفظا، نحفظه لأنفسنا كما سمعتم في كلمة الشيخ، ونحفظه لأبنائنا. بارك الله فيكم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله قال هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا، وقد كان رجلا جهبذا، وقد كان رجلا عالما يقدر على الإفتاء ويقدر على أمور كثيرة، يقدر على تولي القضاء، لكنه جلس يعلم أبناء المسلمين القرآن 30 سنة. لما سئل عن ذلك قال هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي أقعدني مقعدي هذا. والقلب أو الذي ليس فيه أو الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتصوروا هذا البيت الخرب، ما الذي يمكن أن يحصل فيه من أنواع الفساد ومن أنواع المهالك؟ فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، والله عز وجل المستعان. معاشر الكرام لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فالمشايخ كثر حفظهم الله ورفع أقدارهم وأعلى مقامهم، والوقت قصير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين.